الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا في هذه الليلة في أشراط الساعة الكبرى بمشيئة الله في هذا الدرس. والأشراط الكبرى هي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة، وهي غير معتادة الوقوع، كظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها. وقد وردت الأشراط الكبرى العشرة مجموعة في حديث واحد، وهو ما رواه مسلم رحمه الله عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تكون حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تخرج الناس إلى محشرهم. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة ما يفيد أن هذه الآيات إذا وقعت أو بدأت فإنها تتوالى، وذلك فيما رواه الطبراني في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام. صححه الألباني. وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيات خرزات منظومات في تلك، فإن يقطع التلك يتبع بعضها بعضا. قال احنا شاكر الكتاب الصحيح وصححه الألباني. وخروج الآيات هي أشراط الساعة الكبرى، وقوله بعضهم بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخرزة في النظام، يعني لا يفصل بينها فاصل طويل حرفا. وقال ابن حجر رحمه الله: وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة، وهو عند أحمد. ويؤيد ذلك ما سبق من ترتيب الآيات الكبرى أن بعضها يظهر في زمن متقارب، فإن أول العلامات بعد المهدي خروج الدجال، ثم ينزل عيسى بن مريم فيقتله، ثم يظهر يأجوج ومأجوج فيدعو عليهم عيسى عليه السلام فيهلكهم الله. ثم قال عيسى عليه السلام: فيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة الحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها، التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا. رواه أحمد بن ماجه وقال أحمد شاكر إسناد صحيح وصححه الحاكم ووثقه الذهبي. وقال السندي في حاشية ابن ماجه وفي الزوائد هذا الإسناد الضعيف رجال الثقات، وذكره الألباني في تسجيلته الضعيفة. وهذا الحديث يدل على قرب الساعة قربا شديدا، فإن بين موت عيسى عليه السلام وقيام الساعة بعض العلامات الكبرى، كطلوع الشمس من مغربها وظهور الدابة والدخان والنار التي تحشر الناس، فهذه العلامات تقع في وقت قصير جدا قبل قيام الساعة. إذا عندنا عشر آيات، وهذه الآيات إذا وقع أولها تتابعت، ولا يمنع أن تتخلل بعض أشراط الساعة الكبرى أشياء من الأشراط الصغرى كما تقدم. فلا يلزم من حصول أول شرط من أشراط الساعة الكبرى أن تكون آخر أشراط الساعة الصغرى قد انتهت، لا يلزم، بل يمكن أن تتخلل بعض أشراط الساعة الصغرى أشراطا من الكبرى. لكن السؤال الآن: ما هو ترتيب الآيات الكبرى هذه؟ ما هو أول شرط من أشراط الساعة الكبرى سيقع؟ نحن الآن عرفنا أنها عشر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها: للدخان والدجال والدابة طلوع الشمس نزول عيسى ويأجوج مأجوج والخسوف الثلاثة والنار التي تحشر الناس إلى أرض الشام. فما هي ترتيب هذه الآيات؟ هل هناك أدلة تفيد بترتيب هذه الآيات في وقوعها؟ روى مسلم رحمه الله عن ابي زرعه قال: جلس الى مروان بن الحكم في المدينه ثلاثه نفر من المسلمين. وكان مروان في وقت من الاوقات اميرا على المدينه قبل ان يكون خليفه، وكان يحضر مجالس العلم ويسمع ويروي احاديث. فسمعوه وهو يحدث عن الايات ان اولها خروجا الدجال، اولها خروجا الدجال، أول العشرة الدجال. فقال عبد الله بن عمرو: لم يقل مروان شيئا، يعني يعتبر ويعتد به. قد حدثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحك، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. هذا نص الحديث المرفوع، أن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا، وأن أيهما حصلت أولا فالأخرى ستقع بعدها مباشرة. لكن هذا الحديث إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها، هل هو آيات معينة من العصر؟ يعني هل يمكن تقسيم العصر إلى قسمين؟ قسم منها سيبدأ بطلوع الشمس وقسم قبل، أم أن طلوع الشمس هو أول الآيات؟ فعندنا الآن قولان: قول الأول قول مروان الذي حدث به أن الدجاج أول، وقول عبد الله بن عمرو أن خروج الشمس وخروج الدابة أول. ولا شك طبعا ان عبد الله بن عمرو اعلم وافضل واجل، لكن لا يمنع ان يكون مروان قد تلقى معلوماته التي ذكرها من مصدر معتمد. فماذا قال العلماء؟ الذين ظهر الحديث حديث عبد الله بن عمرو ان اول الايات طلوع الشمس مغربها، لكن هناك ادله اخرى تدل على ان الدجال ونزول عيسى سيكون قبل طلوع الشمس مغربها. لماذا؟ لأن الكفار سيسلمون في زمن عيسى عليه السلام حتى تكون الدعوة واحدة، حتى تكون الدعوة واحدة، يعني كل دين في الأرض واحد، يعني ما في ملة أخرى غير الإسلام والتوحيد. فلو كانت الشمس طلعت من مغربها قبل خروج الدجال ونزل عيسى بعد طلوع الشمس، لم ينفع الكفار إيمانهم أيام عيسى. بركة، لو أن الشمس طلعت من مغربها قبل عيسى، إذا طلعت الشمس من مغربها ما ينفع أحد إيمانه، انتهى خلاص، اللي ما كان مؤمن من قبل ما عاد ينفعه إيمانه. فلو قلنا الشمس تطلع قبل من مغربها قبل عيسى، معنى ذلك الذين سيؤمنون بعيسى لن ينفعهم إيمانهم، فلا بد من القول بأن ظهور عيسى قبل طلوع الشمس من مغربها. فيخرج عيسى عليه السلام ينزل ويقتل الدجال ويدعو الناس للإسلام ولا يقتل غير الإسلام، وأي واحد لا يقتل الإسلام يقتل، وتكون الدعوة الأرض واحدة والملة واحدة. ثم بعد موت عيسى يكون التغيير ويرجع الناس إلى الكفر، وتطلع الشمس من مغربها، والذين ما كانوا من المؤمنين لا ينفعهم إيمانهم، وتخرج الدابة تختم على الناس، مؤمن كافر تختم عليه. هذا هو الأوفق، وهذا هو الأكثر تماشيا مع مجموع النقول، مع مجموع النقول. و نقل الحليمي رحمه الله أن أول الآيات ظهور الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. طيب ماذا سنفعل في حديث أن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها؟ قالوا سنحمل على محمل معين أن هناك آيات معينة أولها طلوع الشمس. قال ابن كثير: أي أول الآيات التي ليست مألوفة. يعني الآن خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، صحيح الأحداث عظام ضخمة جدا، لكن يبقى أن الدجال بشر وعيسى بشر ويأجوج ومأجوج من البشر، والصراع والجهاد الذي سيكون بين البشر. لكن طلوع الشمس من مغربها هذا يعني إذان بتغير العالم العلوي، هذه أحداث يعني فوق، يعني حدث طلوع الشمس من مغربها بدل ما تخرج من المشرق تخرج من المغرب، هذا شيء يعني أكثر من جهة النوع الحدث، وليس من جهة الفتنة، لأن الفتنة تتجاهل، لكن من جهة نوعية الحدث، نوعية الحدث يعني لو قلت أيهما غير مألوف أكثر طلوع الشمس من غيرها ولا الدجال؟ ليس بالفتنة والأثر وإنما في نوعية الحدث. أيهما من جهة يعني أنه غير مألوف أيهما غلط؟ فقالوا إن طلوع الشمس من غيرها إذان بتغير العالم العلوي الآن بعد ذلك يحدث تغيرات ضخمة في الكون في السماء وفي الكواكب وفي الشمس والقمر. ولذلك حملوها محمل معين، حملوا حديث ان اول الايه خروج الطلوع الشمس من غيرها حملوه على شيء معين. قال ابن كثير اي اول الايات التي ليست مألوفة، وان كان الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام قبل ذلك وكذلك خروج يأجوج ومأجوج كل ذلك امور مألوفة لانهم بشر، مشاهدتهم وامثالهم مألوفة. فان خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف ومخاطرتها الناس ورسمها اياهم بالايمان او الكفر فامر خارج عن مدار العاده، وذلك اول الايات الارضيه كما ان طلوع الشمس من غيرها على خلاف عادتها المالوفه اول الايات السماويه. قال حافظ الحجر الذي يترجح من مجموع الاخبار ان خروج الدجال اول الايات العظام المؤذنه لتغير الاحوال العامه في معظم الارض. وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي وينتهي ذلك بالكام الساعة. ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب، فإذا هذا هو التوفيق بين الأدلة. وأحسن ما يمكن أن يقال في مسألة الترتيب إن خروج الدجال أول تغير العالم في الأرض، وطلوع الشمس أول مراحل تغير العالم العلوي. ومع خروج الدجال سيعقبه نزول عيسى، سيعقبه خروج يأجوج ومأجوج، وهذه بس آيات عظام، آيات عظام ضخمة، لكن هذه أرضية. خروج طلوع الشمس من مغربها هذا إذان بتغير العالم العلوي، بحيث أنها إذا خرجت لن ينفع نفسا إيمانها، ستخرج الدابة تعنها مباشرة المحذر يكون في نفس اليوم لتختم على الناس مؤمن كافر مؤمن، وانتهى الوضع على هذا من جهة إيمان الناس وكفر الناس. قال الحاكم أبو عبد الله الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. قال ابن حجر والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب يوم أقباب التوبة فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إطلاق باب التوبة. وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس كما في حديث أنس البخاري قال وأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. إذا هذا النار أول الآيات المؤذنة بقيامها من الآن سينبط التصوير. وعلى هذا يكون ترتيب الآيات الخواص خروج المسيح الدجال بعد الملحمة، الملحمة التي بيننا وبين النصارى كما سبق فيما مضى وشرحنا موضوع الملحمة الضخمة بيننا وبين النصارى، وستكون الغلبة للمسلمين وسيقتل هؤلاء مقتلة عظيمة جدا في النصارى. بعدها تفتح القدينية، بعدها يخرج الدجال، ثم ينزل المسيح ابن مريم ويقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله في زمن المسيح ابن مريم. الترتيب الى هنا واضح وظاهر. ثم عندنا خروج طلوع الشمس من مغربها والدابة. آخر شيء قبل قيام الساعة النار التي تحشر الناس. بقي عندنا قضية الخسوف، قضية الدخان. في بعض الأشياء في الترتيب بعض العلماء قال هذه غير واضحة للترتيب، يعني ما نستطيع نتكلم في ترتيبها لأنه لم يرد فيها أشياء قاطعة، وحتى هذه التي تقدمت اجتهاد في الجمع بين النصوص ومحاولة للخروج بترتيب على قدر المستطاع، وأن هناك أشياء لا تزال غامضة في قضية الترتيب، فالآن ما انتهينا من ترتيب العشر كلها. لكن هذا الذي أمكن من الترتيب عند بعض العلماء، والله يؤتي الفهم والعلم من يشاء. فإذا نأتي الآن الأول الآيات وهي الدجال، قبل أن نتكلم في الدجال، فالكلام في الدجال قد يجعل بعض الناس يعيش في جو من الغرابة الشديدة مما يجعله يستنكر الموضوع ويستغربه، وقد يؤدي إلى أن يقول يعني معقول كل هذا يحدث؟ ولكن نحن ذكرنا في الضوابط السابقة أن الإيمان بالغيب أول اتحاد المؤمنين يؤمنون بالغيب، وما دامت الأحاديث ثبتت النصوص ثبتت فلا بد من الإيمان، ما في نص. ومهما كان الخبر غير مألوف وغير عادي والأشياء التفاصيل الموجودة لا يوجد لها مثيل ونظير وما مر على الناس من قبل مثلها، لكن شيء سيقع. وليس هذا هو شيء غريب، وقعت عدة أشياء مستغربة، يعني النار التي خرجت من الحجاز وأضاءت عناق ابن المطلب وشيء حدث، وفي القرن السابع الهجري طيب يعني ما كان شيئا غريبا، ولكن وقعت عدد من أشراط الساعة الصغرى وفيها غرابة وقعت، لكن هذه أحداث أفخم، أحداث أفخم وأكبر من أشراط الساعة الصغرى. فالشاهد أننا سنمر بأشياء في أخبار المسيح الدجال غريبة جدا، ومهما تخيل الإنسان ربما لا يستطيع أن يعني يعتاد على هذا الخبر، ولكن لا بد من الإيمان به، ليس لنا منار. وفي العالم الآخر وفي اليوم الآخر أشياء أظهر واضح، وبما أن الله على كل شيء قدير فالله قادر أن يخرج مثل يخرج الدجال وغير الدجال وأكبر من الدجال لو أراد عز وجل. فتنة المسيح الدجال النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها: ما بين خلق آدم، ما نفي، ما نفي، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، أكبر من جهة الفتنة. لا يوجد فتنة منذ أن خلق الله الناس، منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، ما في فتنة أكبر من فتنة الدجال إطلاقا، لم يمر على البشرية أبدا إطلاقا فتنة أكبر من فتنة الدجال. ولذلك كل نبي حذر أمته من الدجال من عظيم خطره وشدة فتنته. روى ابن ماجه عن ابي هريره الثاني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انه لم تكن فتنه في الارض منذ ذرأ الله ذريه ادم اعظم من فتنه الدجال، وان الله لم يبعث نبيا الا حذر امته الدجال، وانا اخر الانبياء وانتم اخر الامم. بما انه لم يخرج من قبل قطعا، قال: وهو خارج فيكم لا محاله، وهو خارج فيكم لا محاله. لأن لك آخر أمة، نبينا آخر الأنبياء، ومع أنه ما حصل قبل ذلك فلا بد أنه حاصل في هذه الأمة. ذكره ابن القيم الجامع. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. متفق عليه. قال الصحابي: قال لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله أحد قبله، يعني حتى الصفات التي وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام لم ترد عن الانبياء من قبل في مزيد من التفاصيل عن الدجال في كلام النبي عليه الصلاه والسلام لامته، لا قالها الانبياء من قبل لاممهم. جاء هذا عن عبد الله بن غفر رضي الله عنه قال: الهيثمي رجاله ثقه وفي بعض الخلاف لا يضر. فلبدا التعريف بهذا المخلوق الغريب والعجيب. ما معنى المسيح وما معنى الدجال؟ المسيح رجل منسوخ الوجه، ومسيح ليس على احد في وجهه عين ولا حاجه. والمسيح يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه السلام، لكن إذا أريد الدجال قيد به فيقال المسيح الدجال، وإذا قلته عن عيسى عليه السلام فلا يحتاج أن تقيده فتكون المسيح عليه السلام، لكن إذا أطلقت المسيح على الدجال لا بد أن تقيده فتكون المسيح الدجال. وقال بعضهم عن الدجال المسيح وليس المسيح، المسيح، وقال بعضهم المسيح، كلاهما صحيح. وقال بعضهم المسيخ لأنه منسوخ، وقال بعض من هذا التصحيح وانما هو للمسيح. لماذا سمي المسيح الدجال بالمسيح؟ اذا كان المسيح المريم سمي بالمسيح لانه كان اذا مسح على صاحب عاهه برئ باذن الله، فما هو سبب تسميه الدجال بالمسيح؟ قال عليه الصلاه والسلام: الدجال منسوف العين مكتوب بين عينيه كافر. اذن سبب لانه منسوف العين، وقيل لان احد شقي وجهه خلق منسوحا لا عين فيه ولا حاجه، وهذا هو المعنى الاول لكلمه المسيح كما جاء في لسان العرب. وقيل لأنه يمسك الأرض أي يقطعها ويأتي أطرافها وجهاتها خير ويصير فيها سيما شديدا. وهذه المعاني صحيحة كلها في المسيح الدجال، فإنه ممسوح العين وإنه سيمسح الأرض ويأتي عليها ويتجول فيها. والدجال مأخوذ من قولهم تجر البعير إذا طلي بالقطران وغطي بالقطران، وأصل الدجال الخلق ويقال دجل إذا لفت ونوه. فسمي المسيح الدجال في الدجال لأنه كذاب يغطي الحق بباطنه، أو أنه يمول على الناس وينفس عليهم ويغطي الأمر بكثرة دموعه. والدجال صيغة مبالغة، دجل دجال فعال، لأنه يكثر منه الكذب والتكذيب. والجمع دجالون كما جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون الكذابون قريب من 30 كلهم يدعو أنه رسول الله، وقد مر معنا الحديث رواه البخاري. ويجمع دجال على وزن دجاجل أيضا كما قال بعضهم. وتتابع العلماء على استعمال كلمة المسيح الدجال في حق هذا، وأصبح علما على المسيح الأعور الكذاب، فإذا في الدجال فلا يتبادر إلى الذهن غيره. يعني في دجاجل يكذبون، في ناس كذبوا وموهوا لبسوا وذو صياد من الدجاجل كما سيأتي معنا من صياد، لكن إذا في الدجال لا ينصرف الذهن إلا للدجال الأكبر المسيح الدجال الأعور الكذاب. فما هي صفاته الخلقية؟ الدجال رجل من بني آدم، جاءت له صفات كثيرة في الأحاديث مفصلة تفصيلا شديدا للتحذير منه، وحتى لا يخفى على المؤمنين، وليتميز ولئلا يغتر به الجاهل، ولتقام الحجة على الناس أن له وصف لكم وصفا دقيقا، فلا عذر لأحد بعد ذلك في أن يقول ما كنت أدري أن هذا الدجال. ولذلك جاءت الأوصاف الدقيقة، ولذلك ينبغي علينا أن نعرف صفات الدجال. يعني الآن معرفتنا لصفات الدجال عبادة نتقرب بها إلى الله، وعلم مطلوب منا أن نتعلمه، لأنه لو خرج لازم كل واحد يكون عنده علم تفصيلي بالدجال حتى لا يخفى عليه. وهذا ما أقيمت به الحجة علينا، أنه ذكر لنا في الأحاديث تفصيل الدجال، وكل صلاة نصليها نستعيذ من فتنة الدجال. الدجال قضية كبيرة لتفعيلها، وقضية شرعية مع الإيمان بها شيء شرعي، وليس يعني من نافلة الكلام أو شيء غير يعني من أطاف العلم الذي لو الإنسان ما علم لا تضر. لا، الدجال قضية العلم بها قضية مهمة، والإيمان بصفاته مهم، وحتى تقام الحجة أننا لا أحد يخفى عليه. لا تصل إلى هذه المرحلة أننا نعرفه بصفاته الشقيقة جدا لدرجة كاننا نراه ولا يخفى علينا. إنه رجل وليس امرأة، شاب وليس طفلا ولا شيخا، أحمر اللون يميل الإحمرار، قصير وليس بالطويل، أبحث المباعدة ما بين الجميع عند المشي عيش، أجل الجبهة أبحث الرأس، أجل الجبهة منحسر شعره عن مقدم رأسه، عريض النحي، منسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست بارزة ولا تحرى، ليست ظاهرة، كأنها عين تكون طاغية، وعينه اليسرى عليها بطرة غليظة، وهي اللحمة التي تنبت عند المآقي وقد تمتد إلى السواد كطرشاه، ومكتوب بين عينيه كافر يقراها كل مؤمن أمي أو كافر، وهو عقيم لا يولد له. هذا في الجملة. وله صفات في شعره، أنه كشعر الزنبي وكأغصان الشجرة، وسنأتي إلى هذا في الأحاديث والأدلة على هذه الصفة. أولا، روى البخاري رحمه الله مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالكعبة، بين أنا نائم أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سفط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء. قلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل كثيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قالوا: هذا الدجال. أكره الناس به شبها ابن قطن، رجل من خداع. كان هذا الرجل حيا موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التشبيه لا يستلزم أن المشبه به كافر، لا، قد يكون شيطان برجل لأنه يقصد الشكل. فقوله آدم عن عيسى بن مريم أسمر سبط الشعر بالكرة عيسى عليه السلام، لكن السجال قال عنه رجل تسيم أحمر جعد الرأس شديد خشونة الشعر. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه جفال الشعر، إذا شعر كثيف شعر كثير، ولكن هذا الشعر الكثيف الكثير متعب. وثبت عند أحمد أن رسول الله عليه وسلم وصف السجال فقال كأن شعر رأسه أغصان شجرة، أكرم الناس به شبها ابن قطن رجل من الخزاعة، وابن قطن عبد العزة بن قطن بن عمرو الخزاعي ليس له صحبة فقد هلك في الجاهلية. وأما رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام هل يضرني شبهه، قال لا أنت مسلم وهو كافر، فهذه زيادة ضعيفة جاءت في حديث اختلط به عن الراوي ابن مسعود قد اختلط في سنده، فنتجاوز هذا لأن ورد في حديث أنه شبهه برجل ربنا قال يا رسول الله يضرني أن شبهت الدجال به، قال لا أنت مسلم وهو كافر، لكن هذا حديث ضعيف. وعبد العزة بن قطن رجل ليس له صحبة هلك في الجاهلية. وقال احمد سافر دل كلامه الحاكم على انه لا يوجد صحابي هذا المسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال فقال ان الله ليس باعور، الا ان المسيح الدجال اعور العين اليمنى كان عينه عنبه طافيه، واراني الليله عند الكعبه المنام، فاذا رجل ادم كاحسن ما يرى من اثم الرجال تضرب همته بين منكبيه، رجل الشعر يخطو راسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقال المسيح ابن مريم. ثم رايت رجلا وراءه جعدا خطفا اعور العين اليمنى كاشبه من رايت به قبل واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قال المسيح الدجال. طبعا هو يدعي عليه الصلاه والسلام حق. ما معنى الجعد الخطف؟ شديد جعودة الشعر كشعر الزنفي كذا في لسان العرب. إذا عرفنا الآن نسبة شعره كثيف شديد الجعودة كأغصان الشجرة. وأما عيسى عليه السلام فإن شعره مسترسل، رجل الشعر استرحه ودهنه، له لمة قد رجلها تقطر ماء، واللمة الشعر إذا تجاوز شحمة الأذنين وألم بالمنكب فيسمى ذمة. وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا. إذا الذي يحدث عن الدجال يهيئ عقول الناس، لا تقولوا أن هذا شيء لا يعني لا يعقل الإسلام يستنكر يرمى، لا، إنه وإن كان الكلام فيه كلاما ضخما وكثيرا على العقول لكن ليس أكثر من إيمان المؤمن بالغيب. إيمان المؤمن بالغيب أكبر. إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مقموص العين ليست بناتئة ولا جحراء، فإن ألتف عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. إذا خرج الدجال وأراكم من الخوارق حتى قلتم إيش هذا؟ يحيي ويميت هذا رب العالمين، فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. مهما أتاكم من الخوارق وقتل أمانة وأحيا وأخرج نبات الأرض وأمطر في السماء بأمره عندك علامة فارقة ما يمكن أن تطيع عنه، إن الله ليس بأعور. وهذا أعور واضح أنه أعور، عوره بين جدا. حديث أبي داود صحيح. ما معنى أفحل؟ يعني إذا مشى بعد بين رجلين كالمقتتل، كيف يمشي المقتتل من جرح خصمه؟ هكذا يمشي هذا أفحل. من جملة عيوبه أنه أفحل، مقموط العين ممسوحها بالنظر إلى الأخرى، الطنف استئصال أثر الشيء. وسمي المسيح بهذا الدجال لأن عينه الواحدة ممسوحة، ويقال رجل ممسوح الوجه، ومسيح لا يبقى على أحد شق الوجه عين ولا حاجب إلا استوى ممسوحة مستوى واحد ليست ذاتها ولا ساقية، مستوى واحد مع طفحة الوجه مستوى واحد. قوله ليست بناتها، قوله في الحديث ليست بناتها ليست مرتفعة من النسوء ولا شحراء يعني ليست ظاهرة، وهذا يؤكد أنها ممسوحة وهذه الرواية نفس الرواية الأخرى أنها أن العين الأخرى ناتئة باردة كنتو حبة العنب، كأنها عنبة طافية نازلة. وسنعرف في بعض الإشكالات في عين السجاد، في عدة إشكالات في رواية طافية ورواية طافئة، وطافية يعني باردة حبة مثل حبة العنب لو طفت على طف الماء، لكن طافئة يعني ذهب لونها، الطافية غير طافية. ففي واحدة من الكلمتين تنطلق إلى عين وكلمة ثانية إلى العين الأخرى. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما مسيح الصلاة فإنه أعور العين أدنى الجبهة، إذا كانت فئة أخرى، عريض النحر فيه تفق، قد هذه فئة أخرى كم تفق كثير. ما معنى فيه تفق؟ التفق هو الانحناء، فيه انحناء، فيه دفء. وهي وهذا الحديث حسنه ابن كثير وصححه احمد شافعي رواية ان فيه دفء. وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال اعور العين اليسرى جفان الشعر، جفان الشعر يعني كثير كثير. الان نلاحظ يعني العلامات عموما واضحه، تاتي قضيه العين اليمنى والعين اليسرى هي التي أشكالها. صفة الشعر واضح، الانحناء واضح، الانتهاء واضح، عريض النحر واضح، الدفء طيب، الانحناء الأحمر قصير. طبعا كونه ضخم لا ينافي كونه قصيرا، لأن الرجل قد يكون قصيرا ضخما. في مسألة العين اليمنى واليسرى في إشكالات، لأن هناك روايات صحيحة وقد يتوهم منها التعارض، ولذلك ذهب العلماء في مذاهب في قضية العين، عيني الدجال. القول الأول ما لديه الحافظ وذكر أن عبد البر أشار إليه، الإشكال فيه ما هو؟ لماذا صار مثل الأقوال؟ لأن ورد أن العين تسعى عورة وعين يوجع عورة، أيتهم التي هي عورة؟ وكلا الروايتين صحيحة. ذهب الحافظ رحمه الله إلى الترجيح، مثلا مسألة الترجيح، قال إن ربط اليسرى بالعور رواه مسلم، وصف اليمنى بالعور رواه البخاري، قال ابن حجر فيكون ارجح، اذا ايدهما العوره ايش؟ ايدهما العوره اليمنى. واشار ابن عبد البر الى ذلك فقال حديث مالك اصح من جهه الاسناد، لانه اتفق البخاري ومسلم على اخراجه، بينما انفرد مسلم بقال الثاني عن حذيفه. فاذا هذا المسلك الاول ان العوره في اليمنى. المسلك الثاني الجمع بين النصوص، فذهب القاضي عياض الى تصحيح الروايتين بان تكون المصموته والممسوحه هي العوراء الطافئه بالذنب التي ذهب ضوءها. أي عينين؟ أي العينين منهما؟ المقموسة الممسوحة العوراء الطافئة التي ذهب ضوءها، أي عين؟ اليمنى على حديث ابن عمر. وتكون الجاحظة التي كأنها كوكب دري، لأنه في حديث أن عينه كأنها كوكب دري يعني في اللمعان والبريق، وأن الجاحظة التي كأنها كوكب دري والطافية بياء الآن الباردة الطافية وكأنها نخاعة في حائط، أنها أي عين بريضة. وعلى هذا فكلتا عينيه معيبة، لكن واحدة معيبة بالعور، واحدة معيبة بشيء آخر، فكلاهما إلى عيني الدجال معيبة، فإحداهما معيبة بذهاب ضوئها وأنها ممسوحة ما يرى بها أعور معطل اليمين، وأن اليسرى هي النافية الجاحظة اللامعة الطافية كأنها نقاعة الحائط. فهذان المسلكان في موضوع العينين، وبالتالي نعرف الذين سلكوا مسلك التوثيق بين النصوص وقالوا ما دام ثبتت الروايتان نحاول الجمع بينهما على هذا. طيب الآن المطموسة التي ليست ناتئة ولا تحراق، ممسوحة مع مستوى الوجه، فقدت الإدراك، أي ثم التي عليها جلدة غليظة، لأنه قد ورد في النصوص أن إحدى عينيه عليها ظفرة غليظة، قال القرطبي: المقموسة التي ليست ناتئة ولا تحراق هي التي فقدت الإدراك، والأخرى وصفت بأن عليها ظفرة غليظة وهي جلدة تغشى العين، وإذا لم تقطع عميت العين، وعلى هذا فالعور فيهما لأن الظفر مع غلظها تمنع الإدراك أيضا، فيكون الدجال أعمى أو قريبا منه، إلا أنه جاء ذكر الظفرة في العين اليمنى في حديث سفينة، وجاء في العين الشمال في حديث دمرة، وهذا إشكال آخر. وقال في التذكرة القرطبي: يحتمل أن تكون كل واحدة منهما عليها بقرة، فإن في حديث حذيفة أنه ممسوح العين عليها بقرة غليظة. قال: وإذا كانت الممسوح عليها بقرة فالتي ليست كذلك أولى. وقد فسرت البقرة بأنها لحمة كالعلقة، وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أحمد: وعينه اليمنى عوراء لا تخفى كأنها نخاعة في حائط مدقق، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري، وعند أبي يعلى: أعور ذو حدقة جاحظة لا تخفى كأنها كوكب دري، وعند أحمد الطبراني: إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء. وهذا يوافق رواية الكوكب الدري. الذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الطواف هي قاطية أو قاطئة، أنها بغير همز، وأن الممسوحة العوراء اليمنى وإن كانت اليسرى فيها تشويه وفيها عيب، وأنها كالكوكب الدري كالزجاج الخضراء، وأنها نافئة، وأنها طافية، وأنها كالنقاعة في الحائط. ويحتمل أن تكون الجلدة أيضا بالإضافة إلى ذلك عليها جلدة، وقيل الجلدة أن تخرج في العين من الجانب الذي يلي الأم، لأن العين طافة، الجلدة من أي جهة؟ قالوا: من الجهة التي فيها الأم. ولا يمنع أن تكون في العين السالمة بحيث لا تواري الحدقة بأكملها. إذا هذه الجلدة قالوا ممكن تكون في العين السليمة التي ليست في عوراء، لكنها لا تواري الحدقة بأكملها، بل تكون على طرف العين. فإذا هذا بعض ما ورد في صفة عيني الدجال، وكلتاهما معيبة وكلتاهما غريبة، وأن العور الراجح أنه في اليمنى وأنه معطلة وأنه لا يرى بها. ومما ورد في صفة الدجال أيضا الكتابة بين عينيه. ففي البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبيا الا انذر امته الاعور الكذاب، الا انه اعور، وان ربكم ليس باعور، وان بين عينيه مكتوب كافر. وفي روايه: ثم تهجاها كاف فاء راء يقراه كل مسلم، رواه مسلم. وفي روايه عن حذيفه: يقراه كل مؤمن كافر وغير كافر، رواه مسلم. وهذه كتابه حقيقيه. لكن الآن في غريب، في شيء غريب في الموضوع، وهو أو عجيب، أن الكافر لا يقرأ كلمة كافر والمؤمن يقرأ كلمة كافر. إذا الدجال مكتوب بين عينيه كافر، لكن من الذي يقرأها؟ المؤمنون. حتى لو كانوا أميين لا يعرفون القراءة والكتابة، حتى لو كان فلاحا بعيدا عن التعليم سيقرأها، هذا عادي. وأما الكفار فلو كانوا دكاترة الجامعات لن يقرأوها. فالذي يستطيع قراءة كلمة كافر بين عينيه الدجال هو المؤمن دون الكافر. وهذا الإدراك سيرزقه الله تعالى للمؤمنين فيقرؤونه جميعا، سيقرؤونه جميعا. وليس بالغريب أن يخلق الله العادة فيستطيع الأم القراءة، لأن ذلك الزمان أصلا زمان خلق عادة. يعني إذا ما وقفت على هذا الخوارق الآن في الدجال وغير الدجال كثيرة في هذا الزمن، فتكون شيء يعني فوق مذهل مذهل. لكن الأمي المسلم سيقرأ. قال النووي رحمه الله: الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها وأن الكتابة حقيقية، جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات الخاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كافر وغير كافر، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. ومن صفات الدجال أنه عظيم الخلق جدا، وتناعي السليم هذا القصة العجيبة التي جاء بها سليم الداري رحمه الله. وحديث سليم الداري، وحديث سليم الداري ملخصه أن سليم الداري خرج من اليمن خاطبا في المدينة عليه الصلاة والسلام، فضعوا في البحر فلاهوا إلى جزيرة، فرأوا الدجال موثقا مقيدا قبل طبع خروجه. هذا كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءوا للنبي عليه الصلاه والسلام واخبروه بصفه الشخص الذي راوه في الجزيره، فقالوا: ادرك بصفته انه فاذا فيه اعظم انسان رايناه قط. فالان ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قطيب، ورد في حديث سليم الداري الذي راى الدجال انه اعظم انسان خلقا. فقال بعضهم: إنه لا يمنع أن يكون قصيرا عظيم الخلق. وقال بعضهم: إن الله يضيع عند الخروج إذا إلى خرج. هذا قولنا. وجاء في صفاته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الدجال فقال: فرأيته فيلمانيا فيلمانيا أقبر هجانا إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري كأن شعر رأسه أغصان شجر. الفيلم هو العظيم الضخم الجد من الرجال، وإليه نسبة فيلمان فيلماني، والأقبر الهجان شديد البياض، ويمكن أن يجمع بين الأحمر والأبيض. كان النبي عليه الصلاة والسلام ورد في كتابه أنه أبيض ولكن طارق من الحمار، إذا الأبيض الأحمر يمكن الجمع بينهما. نأتي إلى قضية التي وردت في حديث سليم الثاني، وهي هل كان المسيح الدجال موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ المسيح الدجال هل هو الآن موجود أو هو سيخلق فيما بعد؟ حديث سليم الثاني يدل على أن المسيح الدجال موجود من زمان، وأن وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا موثقا مربوطا في كثير من جسائر البحر ينتظر متى يؤمر بالخروج ويأذن الله بالخروج له. وبناء عليه فإنه الآن موجود، المسيح الدجال الآن موجود في مكان ما في جزيرة من الجزر في بحر ما من البحار، وأنه في جهة المشرق كما تعرف من حديث تميم الساري، وهو أيضا حديث من العجائب. روى حديث سليم الإمام مسلم رحمه الله من طريق الشعبي أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول، فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثيني إلى أحد غيره. فقالت لئن شئت لأفعلن، فقال لها أجل حدثيني. فقال سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تري ظهور القوم يعني الرسالة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال لي يلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الساري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من نخم وجدام، إذا خرج من اليمن عن طريق البحر يريدون الحداد لكي يأتوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، الموج غير الاتجاه ولعب بهم شهرا كاملا في البحر، ثم أرسلوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة. هذا قارب السفينة الكبيرة، قارب صغير السفينة الكبيرة يجعلونه أحيانا لأغراض خاصة. فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهله كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثر الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجزازة، لأنها تتجسس للدجال، فسمي الجزازة لأنها تتجسس الأخبار للدجال. قالوا وما الجزازة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير في الجزيرة، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، كل مسلسل مقيد يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. فقلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على قبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين انسلم يعني هاج، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرسلنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلك كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دوره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا هنا الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في السير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفتعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقالت أخبروني عن نخل بيتان. الرجل الموثق يسأل أخبروني عن نخل بيتان في الموضع. قلنا عن أي شيء عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك أن لا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطغرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ وهي فلسة معروفة في جانب السجلي من الشام. يسأل عن عين زغر. قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين، ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج. فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، يفتح العالم في 40 ليلة، غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف طلسا مسلولا يقضني عنها، وإن على كل نقد منها ملائكة يحرسونها. هنا في هذا الموضع النبي عليه الصلاة والسلام غير الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخطرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني مدينة، مفتخرا بها. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ يعني الدجال لا يدخل المدينة قبل خبر تميم هذا وقبل أن يأتي تميم. ألا لقد حدثتكم أن الدجال لا يدخل المدينة؟ فقال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. فإذا أورد احتمالات ثم عين جهة المشرق للدجال يعني فيها، وأكد ذلك 3 مرات أن مكان الدجال في جهة المشرق. قالت الصحابية: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم رحمه الله في صحيحه، وفيه عجائب أشياء عديدة في ذلك الحديث، في هذه الدابة الأهلة كثيرة الشعر غليظة الشعر، وأنها قادتهم إلى لقاء مع التسجيل الموثق المربوط في جزيرة من جزائر البحر، وأنه سيكسر قيود إذا أذن الله ويخرج. لم تنسلف رواية هذا الحديث فاطمة بن قيس، فله شاهد من حديث أبي هريرة وجابر عند أحمد من طريق عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس بنحو سياق مسلم. قال عامر الشعبي: تلقيت المحرر ابن أبي هريرة فحدثته حديث فاطمة بنت قيس، فقال: أشهد على أبي أنه حدثني كما حدثتك فاطمة، غير أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نحو المشرق. ثم لقيت فاطمة بن محمد فذكرت له حديث فاطمة، فقال: أشهد على عائشة أنها حدثتني كما حدثتك فاطمة، غير أنها قالت: الحرمان عليه حرام، مكة والمدينة. هذا الحديث قد رواه أبو يعلى أيضا من وجه آخر عن أبي هريرة قال استوى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال حدثني تميم فرأى تميما في لحجنة فقال يا تميم حدث الناس ثم بما حدثتني فذكر الحديث وفيه يعني إضافة رواية أبو يعلى فإذا أحد من خريه ممدود وإحدى عينيه مقموطة إذا إحدى أحد من خريه حتى الآن في تشويه أحد من خريه ممدود وفيه أيضا ذاق أن الأرض بقدمي هاتين إلا مكة وطابا يقصد طيبة وهي المدينة قال ابن حجر وأما حديث جابر فأخرجه أبو داود بسند حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر أنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبر فلقيتهم الجزازة فذكر الحديث وفيه سؤالهم عن نخل بيسان أو بيسان فإذا هذا حديث الجزازة وفيه مزيد وصف للدجال وإنه موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا معناه أنه حي الآن وأنه سيؤذن له الخروج ولا غرابة في أن يعيش هذه المدة فقد عاش نوح كثيرا ودعا قومه الذي تفيهم 1000 سنة إلى 50 عاما والله على كل شيء قدير وهو قادر على إبقائه حيا هذا الدجال حتى يأذن له بالخروج والفتنة في الدجال كبيرة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن عظمها وشدتها وشبهها بالقبر فقال عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال يعني شدة فتنة الدجال شبه فتنة القبر في الدجال قال ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال ومن أسباب عظم فتنة الدجال وشدتها ما أخبر به عليه الصلاة والسلام قال معهم جنة ونار فناره جنة وجنته نار وفي رواية هذه صحيح مسلم في رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنا أعلم بما مع الدجال منه أنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأتش فإما أدركن أحد لو أحد منكم يا أيها الأمة أدرك الدجال فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليقطع رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد فهذه الفتنة العظيمة يعني نتصور كل واحد منا أن الدجال خرج وأن معه جنة أو نهر ماء أبيض ونار نهر يتأدج نارا النبي عليه الصلاة والسلام الآن يأمر بشيء والصعوبة الآن بارغة أين في أشياء كثيرة تكون في الدجال لكن خذ هذا الأمر من الذي سيطيقه ويقدر عليه قال فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا هذا الأمر مطلوب منا نحن أن نعترف الآن مقصود بنا أن نعتقد وأن ننفذ إذا حصل ننفذ إذا حصل فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد يعني خلاف الظاهر تماما فقد قال فناره جنة وجنته نار فإذا جئت إلى جنته ودخلتها في الحقيقة نار جهنم وإذا جئت إلى ناره في الظاهر فإنها في الحقيقة جنة وإذا شربت فإنه نار بارد فالآن السؤال من الذي سيثبت هناك أو هنالك ويأتي النار التي تتأجج ويغمض عينيه ويضغط رأسه ويشرب لن يفعل ذلك إلا أهل الإيمان الصادق أما الإيمان المهزوم الذين فيهم نفاق وفيهم كيف تفعل؟ أمام هذه الفتنة ضخمة جدا هذا الآن واحد من فتن الدجال واحد فقط من الأشياء التي معه نار الجنة من الذي سيفعل ذلك؟ من الذي سيقدر على هذا؟ لن يقدر عليه إلا أصحاب الإيمان قال العلماء قال النووي هذا من جملة فتنته امتحن الله تعالى به عباده ليحق الحق ويبطل الباطل ثم يقطعه ويظهر للناس عدله. لكن بعد 40 يوم من المحنة والدجال يطوف الأرض ويمسح الأرض كلها ويقابل من يقابل من أهل الأرض ويتبعه من يتبعه ويؤمن به من يؤمن به ويكفر به من يكفر به. وقد ورد أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. فقد روى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه. إذا المغيرة من الذين أكثر السؤال عن الدجال، أكثر السؤال. الصحابة تعاملوا مع النصوص كأنها ستكون هم يواجهون هذا، لأن إيمانهم بالغيب يعتقدون أنه سيقع، وقد يقع لهم. أليس هناك احتمال لما حددهم أنه سيقع لهم ممكن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعاملوا مع الموضوع على أنه قريب وأنه لا بد من السؤال والمعرفة وكيف الموقف. من كثرة الأسئلة عن الدجال النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة: أي بني وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك. قال: قلت إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال: هو أهون على الله من ذلك. يعني بالرغم منها معا الدجال من الأشياء التي تفتن، إلا أنه الدجال عند الله لا يستوحيه. يعني يقول: يا أيها الناس لا تخسروا لما معه، معه أشياء ضخمة تفتن لكنه عند الله ليس بشيء فلا تخسروا. قال عياض: هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلا للمؤمنين ومشكلا لقلوب الموقنين. يعني إذا كان إيمانك قويا فلا تخسر، فإن هذه الأشياء التي معه لم تفتنك. فهو أهون على الله من أن يجعل زيغ المؤمن قوي الإيمان على يديه الدجال برغم مما معه. هذا شرح بعض الأئمة لهذا الكلام. قال: بل يزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب الذين في قلوبهم بغض. ولذلك سيأتي أن واحد أن شابا من أهل المدينة سيخرج من خيار أهل الأرض أو خير أهل الأرض بذلك الوقت، والدجال يقسم نصفين ويباعد بين النصفين ويقول لمن معه: قتلته أمته، يريدون أن يحييه فيجمع نصفيه فيقول الشاب، فيقول للناس: أنا أميت وحي. فيقول الشاب: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المؤمن الذي إيمانه يقين وحق حتى لو جاء الدجال بكل ما معه سيفوز. وأما الإيمان مهزوز وفيه نفاق مخلط ونصف نصف فهذا يمكن أن يزيغ بسهولة أمام هذه الأشياء التي يأتي بها الدجال. فإذا معه جنة ومعه نار، معه نهر أبيض ونهر يتأدب نارا، ومعه جبال الخبز. والآن من فتنته أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. ونذكر هذه المسألة نختم بها درس الليلة. من فتنة الدجال أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، ويأمر خنود الأرض أن تخرج فتخرج وتدفعه من خنود الأرض، ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث تتردد. روى مسلم رحمه الله من حديث النواس أن الصحابة: يا رسول الله، قالوا: كم لبثتم في الأرض؟ قال: 40 يوما. قالوا: يا رسول الله، كم لبثتم في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيام كأيام. قالوا: وما إسراعهم في الأرض؟ قال: كالغيث استكبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض تكمل، فتروح عليهم سارحتهم يعني مشيتهم أطول ما كانت تعالي ظهور مرتفعة سميلة، وأسبغه ضروعا وأمده خواطر، وأسبغه ضروعا الضرع طويل لكثرة اللبن، وأمده خواطر هذه الماشية من كثرة امتلائها من الشبع من الشبع. إذن الذين يؤمنون به ماذا تتحقق بمواقيهم؟ تثمن وتفل اللبن وتكتئب، ويأمر السماء أن تمطر عليهم فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت لهم فتنبت، ومواقيهم تثمن الذين يؤمنون به. ثم يأتي قومه فيدعوه، يعني يقول أنا الله آمنوا بك، فيردون عليه قوله يقولون كفرنا بك، فينطلق عنه فيصبحون ممحلين أحسن ليس بأيديهم شيء من أموالهم، راحت أموالهم، وحتى حيال المأكلة عدم تمور أموالهم تذهب، أراضيهم قحط وما تبقى، ويمر بالخريبة بالأرض الخريبة فيقول لها أخرجي كنوزتي، فتتبعه كنوزها كيعاتيب النحل، كنوز الموجودة في هذه الأرض تتبعها كجماعات، تتبعه كجماعات النحل، لأن العدوف ملك النحل فتطار تتعبه، فتتبعه كيعاتيب النحل. ثم يدعو رجلين ممتلئا شبابا فيطلبه بالسيف فيقطعه جزتين قطعتين، رمية الأرض ما بينهما من المسافة كرمية السهم في المسافة، كم البعد كبير بين القطعتين، ثم يعيده ويقول الناس أمنتم أنا وحيهم، ويكفي الدلالة على شدة النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتعوذ بشدته في كل مكان، فجاء في الصحيحين أن عليه الصلاة والسلام قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجحيم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، هذا الذي نقول في كل صلاة، يعظ فتنة الدجال في كل صلاة نستعيذ بالله منه. وكان طاووس وهو من السلف رحمه الله يأمر أنه في إعادة الصلاة إذا ما استعاذ بالله من الأربع، كما كان خروج الدجال فإنه يخرج من جهة المشرق من خراسان ليهودية أصفهان ثم يطير في الأرض، فلا يدرس فلكا الا دخلهما على مكه والمدينه، فلا يستطيع دخولهما لان الملائكه تحوزهما. وقد جاء في حديث الدجال لانه في بحر الشام او بحر اليمن لا بل من المشرق ما هو، من قدر المشرق ما هو، وامر بيده من المشرق، رواه مسلم، فاكد انه في جهه المشرق. فقال صلى الله عليه وسلم الدجال يخرج من ارض المشرق يقال لها خراسان، رواه الترمذي وصححه الالباني. وكذلك روى احمد النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال من يهوديه اصبهان معه 70,000 من اليهود، رواه احمد وصححه ابن حجر رحمه الله. قال الحافظ واما من اين نخرج فمن قبل المشرق جبلا. وقال ابن كثير فيكون بدر ظهور من اصبهان بحاره يقال لها اليهوديه، اذا الحاره في اصبهان يقال لها اليهوديه سيخرج منها المسيح الدجال. واما قصه الزمن الذي سيخرج فيه الدجال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في خفقه من الدين واذلال من العلم، ومعنى خفقه يعني صعق من الدين واهله. قال الهيثم رواه احمد باسنادين رجال حليم رجال صحيح، وفي روايه ولكن الدجال يخرج في بغض من الناس وخفه من الدين وسوء ذات دين. وقال الحاكم في اسناد ووافقه الذهبي عن حذيفه بن مسيح، وقال الألباني وهو كما قال. وأما إرهاقات خروج الدجال وما يكون قبل خروج الدجال من العلامات، أولا أن يغفل الناس عن ذكره، يعني يخرج عندما يغفلون عن ذكره ولا يذكرونه، وذلك لما رواه الإمام لما جاء في زوائد المسند عن رافد بن سعد قال لما فتح في الصخر نادى مناد على إن الدجال قد خرج، واحد ظن أن الدجال خرج فطاح، فلقيهم الطعم من قدامه رضي الله عنه هؤلاء الذين حصل عندهم النداء، فقال لولا تقولون لولا ما تقولون لاخبرتكم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الائمه ذكره على المنابر، صححه الهيثمي رحمه الله ونقل تصحيحه الالباني. وذكر الحافظ عنه ان اسناده صالح. ومن ارهاصات خروج الدجال تمايز الناس بسبب كثره الفتن وشدة الفتن التي تجعل الإنسان يمضي مؤمنا ويصبح كافرا أو يصبح مؤمنا ويمضي كافرا، وهذا فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله قال في فتنة الأحزاب ثم فتنة السهيمة لا تدع أحدا إلا رسمته لقمة فإذا قيل انقضت تماما، وقد سبق شرحها شرح الفتن الثلاثة الأحزاب والثراء والسهيمة، وهذه كلها قبل الدجال، هذه الثلاثة قبل الدجال، فنحن قادمون عليها في الزمن نسأل الله السلامة. قال ثم فتنة السهيمة لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا بطنته لقمة فإذا قيل انقضت تماما، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا حتى يصير الناس إلى مستقيم، يعني في النهاية بعد هذه الفتن الثلاثة يتمايز الناس ويصبح الناس ينقسمون الى معقلين ينقسمون الى خطاطين. اثنين قال خطاط ايمان لا نفاق فيه وخطاط نفاق لا ايمان فيه. فاذا كان ذاكم تنتظر الدجال من يومه او من غده رواه ابو داود واصحاب ذلك. اذن اذا تمايز الناس وانقسموا وقالوا خطاطين فان الدجال خروج له بعدها مباشره بعد انقسام الناس تمايز الناس الى قسمين سيكون خروجه مباشره. وكذلك لا يخرج الدجال حتى يفتح القسطنطينيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمه وخروج الملحمه فتح القسطنطينيه وفتح القسطنطينيه خروج الدجال رواه ابو داود وحسنه الالباني. واتفق معنا حديث ان الداعي لا تكون حتى لا يسلم ميراث ولا يقرع بغنيمه. وتقدم حديث قتال الروم وان مليون من الروم يسيرون الى المسلمين وان المقتل ستكون في النهايه على الروم وان هؤلاء الذين ينتصرون على الروم يخرجهم ثلث جيش المسلمين فقط لان الثلث الاول من هزم هزيمه لا يتوب الله عليهم بعدها ابدا والثلث الثاني قتل وهم افضل الشهداء عند الله والثلث الثالث الذين ينتصرون على هؤلاء المليون نصراني قريبي وتكون نهاية النصارى أو تكون النهاية العسكرية والضربة القادمة لهم في تلك المعركة وسيتوجه المسلمون بعد الفتح القسطنطينية وأنهم سيفتحونها بالتكبير والتهليل وليس بالسيف وأنهم سيكبرون ويقولون لا إله إلا الله الله أكبر فيسقط أحد جانبيها أي الذي في البحر ثم يقولون الثالث لا إله إلا الله الله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقولون الثالث لا إله إلا الله الله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا أبدا. فبينما هم يقتسمون الغنائم غنائم فتح القسطنطينية وقلنا انه فتح اخر غير فتح الذي فتحه السلطان العثماني محمد الفاتح وانما ستعود تحت سلطان النصارى مره اخرى القسطنطينية وسيفتحها المسلمون مره اخرى وستكون يكون الكفر التكبير. فبينما هم يقتسمون الغنائم تتعلق سيوفهم بالزيتون سيكون قتال السيوف والسيوف تتعلق بغصان الزيتون بشجر الزيتون بعد الفتح اصطاح فيهم الشيطان يعني لينغص عليهم الفتح إن المسيح قد خلفكم في أهليكم ويكون عقل دار المسلمين بالشام ويكون مركز زيارة المسلمين في الغوطة في دمشق فيرجعون إلى مكانهم فيتركون كل شيء ويرجعون وذلك باطل يعني الشيطان كذب. فإذا جاءوا الشام خرج يعني خرجت الزيارة فعلا. وجاء أيضا من الإرهاصات التي تكون قبل خروج الزيارة أن النصر يثبت عن الأرض وأن النبات يثبت منها. فعن أثناء بن جميل الأنصارية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فذكر الاستسلام فقال ان بين يديه ثلاث سنين سنه تمسك السماء ثلث قطرها والارض ثلث نبتها والثانيه تمسك السماء ثلثي قطرها والارض ثلثي نباتها والثالثه تمسك السماء قطرها كله والارض نباتها كله. اذا لا بقي نقص في السماء ينزل ولا بقي نبات من الارض يخرج سنه ثالثه فلا يبقى ذات ظل ولا ذات ظل من البهائم الا هذا. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة رجع فقال والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم به. قالت فأخذ بلزمتي الباب وقال ما هي الأسماء؟ قلت يا رسول الله لقد خلعت أحدثنا بذكر الدجال. قال وإن يخرج وأنا حي فأنا حديده أنا الذي سأتولى أمره وإسحامه وإقامة الحج عليه وإلا فإن ربي خليفتي على كل مؤمن. قالت أسماء يا رسول الله إنا والله لنعد معجنتنا فما نستفزها حتى نجوع فكيف بالمؤمنين يومئذ اذا ما في مطر هناك نبات كيف نعد الناس في ذلك الوقت. وهذا من باب الاهتمام بالاخوه بالله يعني هؤلاء وان كانوا قد لا يكونوا من جيل الصحابه لكن اسماء تسال كيف المسلمين طيب كيف سيعيشون وفي ناس من غير نبات من غير مطر كيف سيعيشون. فقال يجزيهم ما يجزي اهل السماء من التسليف والتقديس. إذا يعني الحديث قال عنه الحديث ماذا لا بأس به يعني أن التسبيح والذكر سيكون مقام الأكل والطعام والنوم سيعيشون على الأذكار أكل ما سيعيشون على الأذكار. وبداية خروج الدجال ستكون حسب التسلسل الثاني وهو مجموع من الروايات بالاجتهاد. أولاً الدجال سيخرج قبله دجالون كثر منهم 30 كبار كلهم يدعو أنه نبي. قال أبو بكر أكثر الناس في شأن مسيلمة الكذاب قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله فأثنى على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ثم قال أما بعد ففي شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتم في شأنه فإنه كذاب من 30 كذابا يخرجون قبل الدجال، رواه عبد الرزاق المبتدئ وإسناده صحيح عن الحسن البخاري. إذا قبل خروج الدجال هناك 30 كذابا يخرجون يدعون النبوة، ومسيلمة واحد منهم، وادعى النبوة أكثر من 30، لكن فيه 30 كبار، يعني مثلا خذ هذا غلام أحمد القادياني مثلا، القادياني ادعى النبوة، كم مليون سمعة؟ كم محطة فضائية في العالم الآن؟ كم مركز يكون على زيارة القاديانية؟ شيء مهم جدا، ميزانيات ضخمة، محطة القاديانية الفضائية باللغات عربي، إنجليزي، فرنسي، أردو، باللغات، هذا واحد ادعى النبوة، يتبعه في عالم ملايين الملايين. إذا هناك 30 كبار فئتهم كبيرة، والذين دعوا النبوة ممن هم أقل شأنا كثيرون. قبل الدجال هناك 30 يدعون النبوة على مر التاريخ الإسلامي، ولا يخرج الدجال حتى تبتدي الناس مزرعة شديدة. إذا قبل خروج الدجال هناك خروج الكذابين 30، قبل خروج الدجال هناك المزرعة الشديدة. قال عليه الصلاة والسلام وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات في ذات يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحدث ثلث مطيها، ويأمر الأرض فتحدث ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في الثانية فتحدث ثلثي مطيها، ويأمر الأرض فتحدث ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحدث مطرها كلها فلا تخطر خطرة، ويأمر الأرض فتحدث نباتها كلها فلا تنبت خطرة، فلا تبقى ذات ظلك إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجرى ذلك عليه مجرى الطعام. حديث صحيح، وهذا من كرامة الله للمؤمنين، حيث يجزيهم وقت فتنة المسيح ما يجزي ملائكته. وقد جاء عند أحمد عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فذكر الدجال فقال إن بين يديه 3 سنين، سنة تمسك السماء ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها، والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها، والثالثة تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله، فلا يبقى ذات ظلف ولا ذات ظلف من البهائم إلا هلكت. وفي الحديث قال كما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم رجع قالت والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم، فأخذ بنجمتيه فالحديث وقد تقدم. وقال ابن كثير ذهبت به، فإذا ستكون مجاعة قبل الدجال، ويهلك من البهائم من يشاء الله ومن الناس من يشاء الله، والمؤمنون هذا زادهم. أما عن البلاد التي سيكونها الدجال ويقعها ويسير فيها فقد تقدم أنه يخرج من المشرق بالقاسات. قال ابن الحافظ بن حجر رحمه الله وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما، فمن جهة المشرق جزما. ثم جاء في رواية أنه يخرج من خراسان، وفي رواية أنه يخرج من أصفهان أخرجها مسلم. قال القرطبي ووجه الجمع أن مبدأ خروجه من خراسان من ناحية أصفهان، في خراسان الإسلام الأكبر وأصفهان المدينة تحديدا وحارة اليهودية تحديدا. وقال بعض الباحثين ويبدو من النظر في الأحاديث أن ابتداء خروجه يكون من الجزيرة التي هو مربوط فيها مسلم، وتقدم معنا في الدرس الماضي كيف انه مربوط في جزيره من جزائر الصحراء في جهه المشرق، وانه سيخرج من غضبة الى الغضبة تتكسر القيود التي هو مقيد بها ويخرج. فاول بلد سيمشي من الجزيره هذه ثم يدخل اسرين خراسان متعديا الى اصفهان، وفيها سيخرج مع اتباعه، من الاتباع 70,000 يهودي سيخرجون معه من اصفهان. واما عن الطريق التي يخرج منها الدجال الى جزيره العرب، يعني مثلا الى جزيره العرب من اين؟ عرفنا الان هو مربوط الان في الجزيره، سيخرج الى اصفهان ومعه جيشه اليهودي، ثم سيختلف جزيره العرب، سيكون مدخله من جزيره العرب من اين؟ هل هو طريق بحري؟ هل هو طريق بري؟ قال عليه الصلاه والسلام يخرج من خله بين الشام والعراق فعاف يمينا وعاف شمالا يا عباد الله فاثبتوا، رواه مسلم. والخلة هي الطريق بين البلدين، فيخرج بين العراق والشام، يذهب إلى الحجاز، وفي رواية لأحمد قال ابن حجر عنها رجال الثقات والألباني كذلك قال الكتاب الصحيح يبلغ سلطانه كل من هل يعني كل مكان لا يأتي أربعة مكان هل خارج عن سلطان الدجال ليس تحت سلطانه الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور والطور إذا هذا حديث يبين الأماكن الخارجة عن سلطانه بقية الأماكن على الأرض كلها تسيطر عليها الدجال تحت سلطانه طبعا الطور وبيت المقدس مسجد بيت المقدس لا يدخلها لا كبلد كبلاد ليس الا مكه والمدينه من ناحيه الدخول لا يدخل مكه ولا المدينه وقد تقدم في حديث الشتاته لماذا لا يدخل مكه والمدينه قال كلما اردت ان اكل واحده منهما استقبلني الملك بيده السيف قلبا يقصني عنها وان على كل نخل منها ملائكه يحلقون وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاه والسلام ليس من بلد الا سيطاه الدجال ولا بلد في العالم الا سيدخله الدجال الا مكه والمدينه وليس نخب من انقابها الا عليه الملائكه الطافين تحرسها وفي المدنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المدينه مشتته بالملائكه على كل نخب منها ملكان يحرسانها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال من ارادها بسوء اذابه الله كما يذوب الملك في الماء اسناده صحيح وفيه ايضا عن انس ان قائلا من الناس قال يا نبي الله اما يريد الدجال المدينه قال اما انه لا يعمل اليها ولكنه يجد الملائكه طافه بنقابها وابوابها يحرسونها من الدجال اذا الطرق والابواب محروسه من الدجال بل ان المدينه لا يدخلها حتى الرعب الدجال يدخلها ليس فقط لا يدخلها هو شخصيا بل حتى رعبه لا يدخلها واهلها امنون قال عليه الصلاه والسلام لا يدخل المدينه رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعه ابواب على كل باب ومكان رواه البخاري ذكر ابن حجر نقلا عن رياض في قضيه الابواب السبعه اما ان تكون ابوابا قال وفوها الطريق وفوها الطريق يعني مسافه المدينه الاساسيه سبع طرق أساسية لنقل المدينة فإما أن تكون أبواب أو تكون طرق فوها الطرق لا يستطيع أن يدخلها لأنها محروسة من الملائكة قال لو قال قائل إنه قد ورد في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال قرآن الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا ذكر المسيح ابن مريم صفته قال وإذا أنا برجل كعب حقص أعور العين اليمنى فإنها عنبة طافية فسألت من هذا حقيب المسيح الدجال هذا لا يدل على ان الدجال يدخل مكه ولا المدينه لانه راه في المنام وليس انه راه في اليقظه في مكه وعيسى عليه السلام نفسه هو في السماء في السماء ماذا سيفعل الدجال اذا ظهر روى الامام احمد عن جابر رضي الله عنه حديثا عجيبا عن النبي عليه الصلاه والسلام في دابة الدجال شيء عجيب قال صلى الله عليه وسلم وله حمار يركبه اذا الدجال سيكون في مسجد تنقلاته راكبا حمارا لكن هذا الحمار خلقه عجب قال وله حمار يركبه عرض ما بين اذنيه 40 ذراعا واسناده صحيح على شرط الشيخين ثم في الاسحاق وصححه الالباني في سياق لقصه المسيح الدجال وجاء عند عبد الله الاحمد في كتاب السنه من حديث حذيفه بن قيس مقطوعا ولا يسخر له من الجواب الا حمار رد على رد قال الشيخ محمود السويدري في حق الجماعه اسناده صحيح على حق الشيخين وقد اخرجه الحاكم بلفظ فهو رد على رد قال الذهبي وهو على شرط البخاري ومسلم زعم بعض العقليين من الذين يغامرون ويقتحمون الصخور بالعلم ان الدجال سيركب طائره كبيره عرض ما بين جناحيها 40 ذراعا وان هي ثمار المقصود وهذا تكلف واضح بل تخفى لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ولا يسخر له من الجواب الا الحمار فهو رد على رد هل تسمى الطائره رد؟ لا الحمار به لكن هي الطائره لا والحديث قال رد على رد اذا سيكون على حمار حقيقي لكن هذا الحمار عرض ما بين أذنيه 40 ذراعا، ولو كان على طائرة لن تكون الفتنة كبيرة بالسجان، لكن على حمار ما بين أذنيه 40 ذراعا فيها فتنة، لأن السجان سيري الناس لا تمنعهم ضد بقاو الله فيها فتنة. وكما أن السجان معه الخوارق بإذن الله فهذا واحد منها، وهذا من فتنته. من هو شيعته وأنصاره؟ دلت الأحاديث أن أول من يشايعه وينصره من اليهود، بل هو مسلكهم المنتظر في الحقيقة. وقد جاء في صحيح مسلم ويتبع الحجاج من يهود أصبهان 70,000 عليهم الخيالسة، وهي الأكسية المسلوب الأخضر. وعند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: لينزلن الدجال هوز وكرمان. منطقتان معروفتان جغرافيا، في 70,000 وجوههم كالمجان المطهر وإسناد حسن. لكن الآن عندنا يقين أن الدجال يدخل معه 70,000 يهود. اليهود في كلامهم يقولون إنهم موعودون بملك منتظر من نسل داود لكن يقيم مملكة الرأس ويتحول الناس له إلى خدم، وأن هذا الملك عندهم هو المسيح، لكن بالحقيقة هو الدجال مسيح الشر والضلال، لأنه يهودي وسيتبعه اليهود، وهو المسمى في كتبهم المسيح. الميسياء عند موجود الآن يقول هذا المسيح، لكن اللغة العبرانية عندهم مسمى موجود في كتبهم الميسياء. واليهود من طفولتهم الآن عندهم صلوات يستحسون خروج الملك المنتظر ويصلونها ويدعون فيها بأدعية، وخططوا ليلة عيد الفطر اليهودي لأدعية تتعلق بهذا الأمر. جاء في التلموذ: لما يأتي المسيح تطرح الأرض صغيرا وملابس منصوف وقمحا حفه بقدر كلام السيران الكبيرة، وفي ذلك الزمان ترجع السلطة اليهود وكل الأمم تقدم ذلك المسيح وتخضع له، وفي ذلك الوقت يكون لكل يهودي 2,800 عبد يحكمون و310 حكوان تحت سلطته، ولكن لا يأتي المسيح إلا بعد انقضاء حكم الأشرار. ويتحقق منتظر الأمة اليهودية بمزيد إسرائيل، وتكون تلك الأمة هي المتسلطة على باقي الأمم عند المدينة. طبعا هم الآن يخلون خداع العالم أن الأشرار يحكمون ونذر من القضاء علينا نحن المسلمين حتى يخرج المسيح، ويستغلون أن النصارى عندهم اعتقاد بالمسيح بنزوله، فيقولون للنصارى: لن يخرج مسيحكم حتى تكون دولة إسرائيل تتمكن ويخضع على الأشرار وهم المسلمون، حتى يصير هناك حلف يهودي صليبي للقضاء على المسلمين. لكي يأتي المسيح عليه الصلاة والسلام كلنا ننتظر المسيح، نحن ننتظره، اليهود ينتظرونه والنصارى ينتظرونه، لكن نحن ننتظر المسيح المريم واليهود ينتظرون المسيح الدجال، والنصارى ينتظرون المسيح الدجال يقضي عليهم ويقتل صليبهم ويذبح خنزيرهم ولا يقبل الجزية ولا يتألف السيف أو الدخول في الإسلام. طيب الآن كنا من شيعته وأنصاره أنهم اليهود، وأنهم إذا خرج الأصنام مع 70,000 يهود. ماذا أيضا عن أتباعه؟ روى الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص مرفوعا عن أبي هريرة قال: أتينا عثمان بن أبي العاص يوم الجمعة لنعرض عليه مصحفا لنا على مصحفه، مصحف على مصحف وقت كتابة المصاحف وقت لأجل التأكد والتسجيل. فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلنا، ثم أتينا بطيب ثم أوتينا بطيب فتطيبنا، ثم بنا المسجد فجلسنا، ثم رجعنا فحدثنا عن الشركات، ثم جاء عثمان بن أبي العاص فقمنا إليه فجلسنا، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومع الدجال 70,000 عليهم السيجان وأكثر تبعه اليهود والنساء. السيجان يعني الحديث. الحديث هذا الجانب الجانب صحيح ما عدا علي بن زيد فهو ضعيف، لكن له شاهد عند أسماء بنت يزيد أو عند أسماء بنت يزيد، وفيه: وأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب. وفيه دار بن حوشب وفيه ضعف وقد يستمر، لكن هذه رواية على تلك الرواية يكون الحديث حسنا. فإذا أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء، وأما الأعراب فلأن الجهل غالب عليهم، وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن من فتنته يعني الدجال أن يقول للأعراب: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك، يأتي بشخص قد مات أبواه أعرابي فيقول: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. إجابة يقول نعم، بينما لو كان صاحب علم دين قال: أشهد أن الله الذي يحيي ويموت ويميت وكفرت به، لكن يقول إذا بعثت أبويه. قال: فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، والشياطين عندها قدرة على التلفظ والتمثل بصور البشر. فيقولان يا بني اتبعه فإنه رسول فحال الزمن. وأما النساء فحالهن أشد من حال الأعراب لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن. فقال عليه الصلاة والسلام: ينزل الإسلام في هذه التفخة وهي الأرض ذات الملح التي تأكل بها بمر قناة، وهذا وادي المدينة معروف الآن معروف مكانه، وادي قرب المدينة عند المدينة. الدجال سيأتي وادي قناة مستخة ومعسكر فيها، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء. يقول عليه الصلاة والسلام: يخرج إليه النساء من المدينة، طبعا والمنافقون تخرج دائما كما ذلك. قال: حتى إن الرجل يرجع إلى حنينه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. فيأتي الرجال ومن خوفهم على نسائهم فيقيدونهن تقييدا حتى لا يستطيع الخروج للرجال. رواه أحمد. قال أحمد جابر بإسناد صحيح. وسيخرج إليه الكفار والمنافقون والمنافقات والفساق والفاسقات ولو كانوا كان المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطاه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنصارها إلا عليه الملائكة طافين تحرسها، فينزل بالسبخة فتركب المدينة ثلاث رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. رواه مسلم. وفي لفظ: فيأتي سبخة الدرس، وسبخة الدرس مكان معروف من زمن معروف، فيضرب رواقه، يضرب كلمته للدجال يعكر هناك، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. وفي مسند الإمام أحمد عن مكثر بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، ثلاثة. فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا فينظر المدينة من فوق جبل أحد منظر علوي إلى المدينة، فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. قلنا لمدة ليست طويلة، من سنوات قليلة قبل توسعة الحرم، كان هناك من الأبنية والنخل والأشجار ما يحجز رؤية المسجد النبوي من بعيد، ولكن لما دعت الحاجة إلى توسعته ووسع الآن المسجد النبوي وعمر هذا العمار الحسن والبنيان الضخم الكبير وشيد هذا التشييد، الآن لو طعت إلى جبل أحد لترى المسجد النبوي كالقصر الأبيض. إذا الجبل الذي تراه من الجهال موجود الآن، الآن في تروح إلى جبل أحد ترى ما فيها واضح جدا. يعني انظر كيف يبدي الله قدره لكي يأتي الدجال فيراه بهذه السحر. قال: فيصعد أحدا فينظر المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقد منها على كل طريق مدخل المدينة، على كل مدخل، على كل فوق الطريق، على كل نقد منها ملكا مثلسا يعني شيئا. فيأتي سبخة الدرس فيضرب رواقه هناك لأنه عجب عن دخول المدينة، فيضرب معسكره خارج المدينة. ثم تنفق المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني بإسناده كما يتبع الأشكال بعض أهل البدع من الخوارج. فقد روى الإمام أحمد عن يونس الحارثي قال: ليت أني رأيت رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحدثني عن الخوارج، فلقيت أبا طلحة في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: حدثني، حدثني شيئا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج. فذكر له الحديث وأن رجلا منهم قال: اعجل يا محمد ما عدلت اليوم في القسمة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا وأصحاب الخوارج: لا يزالون يخرجون، يعني يقتلون المسلمين بالسيف، لا يزالون يخرجون، يكسرون المسلمين ويكسرونهم، لا يزالون. قال في مهم التحقيق: دائما شعورهم محلوقة، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال. إذا من أتباع الدجال الخوارج. قال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم شرهم شر الخلق والخليقة. قال الشيخ محمود بن رحمه الله رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والنسائي بأسانيد حسنة. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلجأ نجم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني ما في تأثر في القرآن لا يجاوز تراقيهم على جرم استرقوها لعظمة الوطن. كلما خرج قرن قطع، يعني وقضي عليه. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عظامهم الدجال. كلما خرج قرن يعني طارق منهم قطع كما قطع علي رضي الله عنه سينتهون حتى يخرج في عظامهم، أي آخرهم يقابلهم الدجال ويكون في خداعهم. وقال عليه الصلاة والسلام الدجال يخرج من أرض المشرق يقال لها خرافان يتبعه أقوام كأن وجوههم المدان المطرقة جمع نجم وهو السر نجم وهو السر السر والمطرقة التي وصيت بالجنود طاقة فوق طاقة فتفها وجوههم في عرضها وكثرة لحمها في السر المغطى بالجنس. قال ابن كثير والظاهر والله أعلم أن المراد بهؤلاء السر أمطار الدجال. وفي فكرة الأحوال وهذا الوقت إنما يوجد في طائفة الترك والأزبك ما وراء النهر. فإذا سيد الأتباع الدجال عرفنا الآن اليهود أولا والأعراب والنساء والخوارج والمنافقون والفجار وخروج كرمان وكليمان ما وراء النهر من بلاد الترك سيكونون معه أيضا، سيكون معه أقوام منهم من أصحاب الوجوه العريضة المفتندة لحما، وبالجملة سيكون معه الكفار. وأما عن مجد نفسه وسرعة سيره في الأرض فجاء في صحيح مسلم وإن أيامه 40 يوما يوم كسنة، يعني الطول من 24 ساعة تمضي كسنة في الطول، ما هي 24 ساعة، يعني منذ بدء اليوم إلى نهاية فلا أخذت من الفجر للفجر 24 من الفجر للفجر كسنة في الطول. فالشمس تشرق ببطء شديد وتطلع ببطء شديد حتى تستوي ببطء شديد حتى تغرب ببطء شديد سنة كاملة، يوم طول السنة والنفس كف، ويوم كشهر الثاني، ويوم كجمعة الثالث، وسائر أيامه 37 البقية كأيامكم. قالوا كذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة اليوم؟ قال لا نصبر له قدرة. إذا تنظر في الأيام العادية كم بين الفجر والظهر ثم صلي الظهر، كم بين الظهر والعصر ثم صلي العصر، وهكذا سنصلي في ذلك اليوم الطويل صلوات كثيرة جدا، ما هي 5 صلوات كثيرة جدا تصلي بها صلوات سنة. وجاء في رواية ابن ماجة ضعفها الألباني معنى ضعيفة لكن نشرها فقط لتكميل الصورة. يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام الكفار؟ قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال ثم صلوا. قال وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استسرته الريح رواه مسلم. وقد سبق أن قلنا في فتنته إن معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين ماء أبيض. وعرفنا ما هو الموقف، ما هو الموقف إذا رأينا هذا؟ النهر الذي هو دار متأجل، ماذا يفعل الواحد منا إذا كان هناك؟ يغمض عينيه ويقاطع رأسه ويشعر فإنه ماء بارد خلاف الظاهر، الظاهر نار متأجل ولكن الحقيقة نار بارد. لا ما أنذر. جاء في رواية أحمد فمن دخله حط أجره ووجد وزره، اللي هو من دخل نهر، من دخل نهر اللي هو الماء البارد حط أجره ووجد وزره، ومن دخل نار التي هي في الحقيقة نار البارد وجد أجره وحط وزره. وفي رواية فمن ابتلي بنار وواحد استثقال أخذه وألقاه في نار فليستغيث بالله وليقرأ عليه فواتح سورة تهجد فإنها جواركم من فتنته. وعرفنا فتنته في إحياء نزل القبور بصورة شياطين وله لا يستطيع أن يكون حقيقة، وإن من فتنته أن يمر السماء ومطر السماء، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائلة إلا هلكت أي داس لهم تموت، والذين يصدقون كيف سيكون حالهم في الرخاء، وخروج الكنوز عندما يمر حتى بالخريبة الأرض المهجورة ستخرج خلوبها. ومما سيحدث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسرن الناس من الدجال في الجبال. قال أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل، العرب هؤلاء الذين تجد الواحد فيهم من أهل النجدة والمروءة أين هم؟ قال عرب قليل. إذا سيسر أناس من الدجال في الجهاد. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباق التي تلي المدينة، فإذا وصل هناك فيضرب ويواقبها. وذكرنا قضية خروج المنافقين والمنافقات والفتقاء والفتقاء. في حديث رواه أبو داود يحتمل أن ينطبق على أيام الدجال، يعني أن يحدث في كل أيام، هذا احتمال. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالكهم سلاح، يعني سيأتي يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيأتي يوم على المسلمين يحاصرون في الأرض حتى يضيق الخناق عليهم في المدينة حتى يكون أبعد مسالكهم، جمع مسلحة وهي موضع السلاح، ثم استعمل للتغيير، يعني أبعد قلوب المسلمين مكان اسمه سلاح، والسلاح هذا موضع قرب خيبر، يعني منطقة سيضيق الأمر على المسلمين فيحاصرون إلى المدينة وما حولها، وأبعد منطقة للمسلمين أبعد موقع سلاح قرب خيبر. فقوله كما قال تعالى المعبود في شرح الدولة يشكو المسلمون أن يحاصروا يحفظوا ويضطروا ويلجأوا إلى المدينة النبوية، لماذا؟ لمحاصرة عدو لهم ويجتمعون في المدينة، وأبعد نمورهم سلاح، والسبب الموضع الذي يخافون وجود عدو فهو يترصد فيه المترصدون. فإذا من كمال التضييق عليهم وإحاطة الكفار حواليهم سيفطرون في هذه المنطقة. قال الشيخ عبد الحق الدهلوي الظاهر أن هذا إخبار عن حال المسلمين زمن الدجال حين يأرد الإسلام إلى المدينة المطهرة، أو يكون هذا في زمان آخر. ولذلك قلنا في إبداء الكلام النقطة هذه احتمال أن يكون المقصود هذا الحديث زمن الدجال. فإذا أراد الله نهاية فتنة الدجال وانكشاف الأمة العظيمة التي ما مر على الأرض فتنة مثلها أبدا، تكون بداية النهاية على يد الشاب المؤمن من أهل المدينة. فقد روى في روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدث قصة عظيمة فيها عبر بالغة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوجه قبله، يعني إذا جاء المدينة حصرت، فيتوجه قبله رجل من المؤمنين ممتلئ شبابا وهو يومئذ خير الناس او من خيرهم، فتلقاه المسالك مسالك السجان، جنود السجان يقبضون عليه فيقولون له اين تعمل، فيقول اعمد الى هذا الذي خرج، فيقولون له او ما تؤمن بربنا، فيقول ما بربنا خطاؤنا، فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم من بعض اليس قد نهاكم ربكم، يعني السجان، أن تقتلوا أحدا دونه، يعني دون أمره، فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطيح محذرا منبها ناصحا مبلغا هذا الشاب المدني من أهل المدينة. قال فيغمر الدجال فيه فيشفح، يعني يمس الصف، فيقول خذوه وشدوه، فيوسع ظهره وبطنه فرضا، فيقول أوما تؤمن بي، فيقول أنت المسيح الكذاب. فإن هذا الشاب مؤمن ثبته الله في الإيمان بالرغم من التعذيب لا يتنازل عن الحق ويبقى مصرا على أن هذا هو الدجال، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ يعني تحبكم المشهور في ذلك، أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا أتباع، فيؤمر به فيؤجر في المشتار من مطلقه. إذا هنا المطلق الشعر في مقدم الرأس جدا من شعر حتى يفرق بين الجريد ويثبت الشعر لا مطلق. قال ثم يمشي الدجال بين الأبعتين ليبين أنهما قد انفصلتا تماما، ثم يقول له قم فيستوي قائلا بإذن الله وبإذن الله، ثم يقول له أتؤمن بي؟ ويقول مزدت فيك إلا بصيرة، مزدت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ هذا يعرف أنه سيف عن ذي هكذا، يعني يعرف ثلاثة من الأحاديث الدجال سيف عن ذي هكذا، ولذلك فكل ما الدجال عمل به شيئا ماذا يكون عند الشاب؟ يقين أن الشيء الذي عرفه في الأحاديث يتطور أنه يطبق واحدة واحدة، فلماذا يكفر؟ فيزداد يقين. ثم يقول الشاب: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. بعدي من يطبق على أحد؟ من أين يعرف الشاب؟ من هذا الحديث عليه المسلمان الذي نحن نعرف أيضا. قال: فيأخذه السجان ليتبعه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته محاكا. يجعل الله عز وجل منطقة الذبح كل الحال، الرقبة إلى الترقوة كل الحال، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه، أي السجان. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، لأن الدجال معه جنة ونار. وإنما ألقي الحقيقة، وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا الشاب أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. والشواء المسلم أيضا تبين ثبات هذا الشاب واستمتاعه بالحق. قال: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جبلتين رمية الراس، ما بينهما بين القسمين والشقين مسافة رمية الثاني، يعني بعيد عن بعضهم. ثم يدعوه فيقبل أمر الله ينقبض النصفان ويقول الشاب، فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، يعني الشاب يقبل يتهلل وجهه يضحك. إذا انتهت المنازلة هذه مع الشاب، هذه بداية نهاية حكمة الاستدلال، فتطلق الملائكة وجهه قبل الشام كما جاء في صحيح مسلم: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تطلق الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. في رواية: ثم يأتي قبل إيليا وإيليا فيحاصر عصابة من المسلمين فيلقى المؤمنون شدة شديدة. وهذا العصار اشتد أزمة تلتبه، هذه هي نهاية السكة، لأنه من الذي سيكون في بيت المقدس ويحاصر مع المسلمين؟ المسيح المريم. فإذا تطلب الملائكة وجه الدجال جهة الشام، فيذهب الدجال ومن معه إلى بيت المقدس والمسلمون داخل بيت المقدس، فالمسيح الدجال ومن معه يحاصرون المسلمين ومعهم عيسى، والمسلمون وعيسى داخل بيت المقدس. فماذا تحدث؟ في حديث أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم في بيت المقدس، وإمامهم رجل صالح المهدي. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي فيهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينفض الجمش الأحقار، يعني يتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمة. فيصلي بهم إمامهم، الآن إذن المهدي وعيسى والمسلمون في بيت المقدس. ثم يأتي الدجال جبل إيليا فيحاصر عصابة من المسلمين، فيقول لهم الذي عليهم قائدهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية إلا أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله؟ خلاص استقموا، افتحوا البلد واقتحموا عليه، أنتم محاصرون إلى متى؟ اقتحموا وإذا مسهم إلى الله، ولئن متم أو قتلتم فإلى الله تحشرون. فيحتملون أن يقاتلوه إذا أصبحوا، الذي يكون على أن تحصل معركة الصباح ويفتح البلد المحاصر ويقتحم خلاص ويزيد الدين، فيصبحونه. قال: فبينما هم يعدون للقتال ويسلمون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة صلاة الصبح، فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم، فإذا رفع رأسه من ركعته قال: سمع الله لمن حمده، قتل الله المسيح الدجال، وظهر المسلمون. إذا هذا التساؤل في الصلاة يأتي على لسان عيسى، فإذا انصرف يعني انتهت الصلاة مسلم الإمام انصرف، قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلل وتاج وعرض السيجان الحديث، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في النار، وينطلق هائلا الدجال، ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، لن تذوب حتى تأخذ الضربة. فيدركه عند باب المسجد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود ألا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهوديا إلا أنطق الله ذلك الشيء؟ لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا رقدة فإنها من حجرهم لا تنطق. هذه الأشياء كلها ماذا تقول الدار دواب الجمادات الأشجار؟ يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. وروى مسلم رحمه الله من حديث النواب بن سمعان الكلابي عن النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما هم كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء الشرقية دمشق بين مهودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا قطع رأسه خطر وإذا رفع تحذر منه جنان كاللؤلؤ. نعرف إن شاء الله شرح هذا في قصة نزول المسيح ابن مريم وفيها شرط مستقل. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا ما ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه يعني عيد يطلب جده حتى يدركه بباب رزق فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصهم الله منه. بعد ما انتهي كتاب الدجال في ناس في الأرض من المسلمين ثبتوا وعصمه الله من كتاب الدجال، فيأتون في ملاقاة نبي الله عيسى، قال: فينفح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة بشارات يطلق عيسى لمن ثبت في كتاب الدجال. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتى حقه القسطنطينيه قال: فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون اذ طاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفكم في اهليكم فيخرجون وذلك باطل. فاذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف اذ اقيمت الصلاه، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فامهم، فاذا راه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لنذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده يعني يد عيسى فنريهم دمه في حربته. فعيسى يقدم لمن معه برهانا على قتل الدجال ودم الدجال في الحربة. وفي مقتل الدجال تنتهي اعظم فتنه مرت على الارض منذ ان خلقها الله عز وجل، منذ ان خلق الله ادم واهبطه الى الارض تنتهي اعظم فتنه في الارض. طبعا واضح من الروايات ان بعض الاحاديث فيها اجمال وبعض الاحاديث تفصل اسرار معينه اجملت فيها عن الاخرى، ولا تتضح الصوره الا اذا جمعنا روايه كلها. وهناك امور تتعلق بهمه الدجال، من هم اشد الناس عليه؟ هل في ناس يبدون في كتاب الدجال اكثر من الناس؟ عرفنا قصه الشاب المدني. وروى ابو هريره رضي الله عنه قال: لا ازال احب بني تميم منذ ثلاثين سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعته يقول: هم اشد امتي على الدجال، وجاء صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قوم ناس. وكانت سبية منهم عند عائشة فقال: أعتقها فإنها من ولدي إسماعيل. إذا بنو تميم نسبهم إلى إسماعيل. إذا لما أسلموا حصل إسلامهم كانوا من قبل كفار، كان بنو تميم كفار، لكن بعد ذلك أسلموا وجاءوا بصدقاتهم. الشيء الثالث الميزة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد أمتي على الدجال يعني بنو تميم. وفي المسند عن عكرمة بن خالد قال: حدثني فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنا سليما ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: أخطأ هذا الحي من سليم عن هذا الأمر، يعني أخر إسلام بن إسلام بن سليم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزينة فقال: ما أخطأ قوم هؤلاء منهم؟ وقال رجل اليوم: أخطأ هؤلاء قوم من سليم صدقاتهم. فأقبلت نعم حمر وسود لبني سليم كبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم قومي يعني الآن يبني عليه ونال رجل من بني سليم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: لا تقل لبني سليم الا خيرا فانهم اطول الناس رماحا على الدجال. قال الشيخ السويدي في اسحاق: اسناد صحيح على شرط مسلم. اذا والقتال بالرماح، والله اعلم كيف ستؤول الامور الى الرماح. اذا اطول الناس رماحا على الدجال. طيب هل هناك أشياء أخرى وردت في التعامل مع الدجال؟ أمر غريب، كيف يحتقر المسلم الدجال وما معه من الفتن هذه كلها التي تفوق الوقت وتطغى على عقول كثير من الناس فيتبعون؟ لكن المسلم يحتقره، المؤمن الحقيقي يحتقر الدجال. ففي كتاب السنة لعبد الله بن أحمد قال المحقق أستاذ الحكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته ما يحذرنا من الإسلام. قال إنه يبدأ فيقول أنا نبي، أول الأمر يرجع النبوة، ثم يبني فيقول أنا ربكم. بعد ذلك تطور القضية إلى الدعاء المبين. قال عليه الصلاة والسلام: ولن تروا ربكم عز وجل حتى تموت. فإذا جاء قال أنا ربكم مستحيل، لا يمكن، فإن الله لا يرى الدنيا، العينين لا يرى الدنيا. قال: وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. هذه عرفنا الاستشهاد الثالث للإضافة الآن في هذا في هذه الرواية: من لقيه فليدخل في وجهه، من لقيه فليدخل في وجهه. قال الشيخ محمود الزبيدي رواه ثقات، وقال الحاكم صحيحا على شخص مسلم ولم يخففه ووافقه الذهبي. إذا من الإجراءات يعني لو واحد قابله عرضنا بعض الأشياء التي يتصرفها الإنسان، ومنها التكل في وجه السجاد، هذه عبادة عظيمة. طيب، في ناس عندهم قدرة على المواجهة، على مواجهة السجاد، سيقابلونهم بالرمح، سيقابلون ليس بالرمح من بني سليم. وفي ناس سيتجرؤون يشربون من النهر الذي نهر النار الذي معه، وفي ناس سيقتلون عليه، وفي ناس سيقتلون عليه طوارئ سوى الرجال، وفي ناس إيمانهم فيه ضعف، وهؤلاء يظنون أنهم إذا واجهوا الدجال سيقتلون به. فما هو الحل في من يخشى على نفسه؟ روى أبو داود بإسناد صحيح عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينس عنه، يهرب يهرب منه. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فلينهى يبعد عنه عن الدجال، فإن الرجل يحسب أنه مؤمن فيثبت ولو واجه الدجال يتبعه. من كثرة ما يثير الدجال من الشبهات ويستعمل المستشار إحياء الموتى بأمر الله فيتبعه ويثبت من جهة الدجال ويكفر. من الإجراءات أيضا والاحتياطات السكن في المدينة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلق من أقلاق الحرة ونحن معه، فقال: نعمة الأرض المدينة إذا خرج الدجال. يعني لو سمعنا الدجال خرج، مثلا خرج في العراق في الشرق في المشرق، من الإجراءات من الأشياء التي يمكن يعملها الواحد إلى المدينة مباشرة. وماذا أيضا من الأسباب الواقية من الدجال؟ سبق وقلنا في تحذير النبي عليه الصلاة والسلام: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. أن أول العقيدة الصحيحة أعظم ما يقاوم به الدجال، أن نعتقد بالله عز وجل اعتقادا صحيحا في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأن الله عز وجل لا يحقه نقص وليس به نقص وليس بأعور. إذا اعتقد الإنسان بالله العقيدة السليمة وأن الله لا يوافق الدنيا، لأن هذه الجواب العقيدة ما هي فائدتها؟ والأسماء والصفات ورؤية الله. الفائدة إذا بحث الدجال الإنسان عنده عقيدة قوية يثبت هذا واحد. الثاني فالتعود من الدجال وخاصة في الصلاة، نحن ماذا نقول في الصلاة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. وأمر طاووس الإمام ابنه أن يعيد الصلاة لما مخطئ لما لم يقطع. قالت التريني في لوامع الألوان البهية: مما ينبغي لكل عالم أن يفت أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر كما مر معنا. إذا نشوف الآن بعد ما تتعلم قضية الدجال فتنة الدجال هذه تجد للاستعاذة بالله من فتنة في الصلاة طعما آخر لم تجده من قبل. فنوع نقرأ يعني نقول أعوذ بالله من الدجال، لكن الآن تصبح لها بعد العلم طعم آخر. وماذا يقال عند رؤيته؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن من بعدك من الشداء المغلي، وإن ربته من بعده حبك حبك حبك. وبمعنى سابقا أن شعر الدجال أتعد أتعد، وإنه سيقول: أنا ربكم، فمن قال لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا، لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا، نعوذ بالله من شرك. من هذه العبارة تقال عند رؤية الدجال: لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا، نعوذ بالله من شرك. إذا قال العبارة هذه ماذا سيحصل؟ قال عليه الصلاة والسلام: لم يكن له عليه سلطان، لم يكن للدجال على قارن هذا الكلام سلطان. قال في الصحيح نقطة من أحاديث الفتن إسناد صحيح. ومن أهم الأشياء حفظ آيات من سورة الكهف لقراءتها على الدجال لو خرج. قال عليه الصلاة والسلام: من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. رواه. وقال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عزم من الدجال. رواه مسلم. يعني قصة الدجال. قال طيب واحد: إيش فيها أول 10 آيات؟ فيها ذكر النبأ العجيب بالفتية الذين آمنوا بربهم. كيف أن الله عز وجل آواهم إلى غار أو إلى كهف وألقى عليهم النوم 300 سنة وجعلهم من الآمنين؟ أليست عجوبة؟ ما طالت شعورهم وأبصارهم؟ بقوا محفوظين. ما عفنت أجسادهم؟ محفوظين. حتى الكلب يحوي وتحسبهم أيقاظا وهم ركود. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا. الله عز وجل ألقى الرعب في أثقل أي واحد يقترب ويرى هؤلاء من كهف. ولما أحد مثلهم بسوء 300 سنة ثم بعثهم الله قالوا كفل بسوء قال يمكن يمنى بعضهم. لو كانت الأمصار طويلة كان عرفوا منهم. لكن وجدوا أنها فيهم أو بعضهم. إذا بداية سورة الكهف فيها أعجوبة. فكأن الذي يقرأ 10 آيات هذه يذكر نفسه أن لله أعاجيب في خلقه. خذ دجال واحد من الأعاجيب. الله خلق وسبياه آواهم 300 سنة. وخذ دجال. فإذا في مناسبة بين 10 آيات وبين الدجال من هذه الجهة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم خرج إلى الدجال لم يصنف عليه أو لم يكن له عليه دليل. يعني الدجال شرط. من أراد المواجهة فليقرأ سورة الكهف قبل أن يكون. قال الألباني: صحيح لغيره. والذي لا يظن أنه لا يستطيع المواجهة يهرب ولو في الجبال. ولو في الجبال يهرب. طيب هذا الدجال كيف الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه العجيبة؟ يعني أمام الناس في الموت الناس يستثنون به ولا في أطول الحياة بإذن الله في معجزات عيسى عليه السلام ويمكن الموت بإذن الله. يعني هو إذن الله الله كل شيء قدير. إذا شاء أذن ما يبقى في مشيئته في طريقه خلاص لا يبقى أحد. لا يمكن أن يعترف هذا أحد. خلاص شيء أكثره الله أنت. طبعا العجيب هذه في قصة الدجال بعض الناس خصوصا من كان علمه قليلا إذا فوجئ بهذا التدقق من المعلومات عن قصة الدجال والتفاصيل هذه يعني يقول كأنه فيلم كأنه يعني خيال كأنه فوق الله. لكن نحن نؤمن ونؤمن بالغيب. والخبر من الصادق المنصوص عليه الصلاه والسلام. واذا جاءت هذه الاشياء في الاحاديث الصحيحه ما يمكن ان نستعرض ولا يمكن ان نردها ولا يمكن ان نقول ايش هذا. هذه اشياء مستبعده. بعض الناس يمكن يستبعد يقول بل بعض الناس يكذب بالاسلام. في من يقول هذا الكلام يعني هذا ايش هذا هذه خطه ايش هذه خطه غريبه كذا هذا معقول الكلام هذا. وهؤلاء قد اخبر عنه النبي عليه الصلاه والسلام. لقد جاء الحديث عن ابن مسعود بن قاص. طبعا الكلام الان عن عمر لكن له حكم رب. عن ابن عباس بن قاص خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحمد الله واثنى عليه ثم قال: الا وانه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم يكذبون رجم الثاني رجم ما في يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعه وبعذاب القبر وبقومهم يخرجون من النار بعد ما انتحشوا. قال الألباني: اسناده حسن. طبعا عمر لا يقول هذا من عند التأكيد انه اخذها عن النبي عليه الصلاه والسلام لان هذا اخبار عن اشياء مغيره. فالنبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان هناك ناس ينكرون الدجال وفي ناس الان تدجلت مع قصته يقول هذه الشغله هذه اشياء غريبه عجيبه يعني مستبعد ما ايش هذا هذا شيء هل هذا يدخل العقل؟ هذا ليس العقل يعني معقول يعني ولا لأن الأقمار الصناعية كانت تكتشف من زمان وكان سبحان الله يعني الآن الأقمار الصناعية اكتشفت كل بوصة مربعة في الأرض. نحن الآن نسأل الكفار يعني نقول أنتم الآن بأقماركم الصناعية اكتشفتم كل بوصة مربعة في الأرض يعني أنتم الآن تعلمون كل ما في باطن الأرض وما في باطن البحار أنتم تعلمونه. أنتم الآن مسحتم باطن كيعان المحيطات كلها أنتم تعلمون الحرة الجنوبية القطبية والشمالية كلها وتعرفون ايش تحت الجليد كله وتعرفون ايش تحت الجبال وتعرفون في عالم الجبال. لا طبعا بالتأكيد لا. اذا كانوا ما اكتشفوا كل الارض ما اكتشفوا كل الارض فكيف يقول قائل لو كان الدجال موجود كان اكتشفوا. وسيأتينا في خبر يأجوج ومأجوج ويأجوج ومأجوج هؤلاء يعني ملايين وواحد اثنين، وسيقال سيقول المكذبون ما يجوز ما يجوز على الأقمار الصناعية. إذن الدجال حق ومن يكذب به من أهل الباطل، ونحن نحاول بالله نسأل الدجال بكل الصلاة. قال النووي عن القاضي: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة مذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله من أشياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والقط معه وجنته وناره ونهريه واتباع حدود الأرض له وأمر السماء أن تنفخ فتنفخ والأرض أن توجد فتوجد، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته. ثم يعجبه الله بعد ذلك، فلا يقدر على فعل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا لمن أنكر من الخوارج والجهمية والمعتزلة، فإذا هؤلاء عن الأخبار مع الحق فأنكروا. قال الشيخ محمود: وقد اشتملت الأبواب في مثل الدجال على أكثر من 190 حديثا من الصحاح والحسان سوى ما فيها من الأحاديث الضعيفة. كل هذه الأحاديث أين نذهب بها؟ حق. الأحاديث الصحيحة التي وردت فيه حق عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على خروج الدجال في آخر الزمان، وذكروا ذلك في العقائد السلفية، وبذلك يعلم أن من أنكر خروجه فقد خالف ما عليه أهل السنة والجماعة مع مخالفته بالأحاديث الصحيحة، وكفى بذلك جهلا وضلالا عن الحق. وفتة الدجال طبعا أيها الأخوة فيها دروس كبيرة وعظات عظيمة، فهذا خلق من خلق الله، والله على كل شيء قدير، يدل على عظم الله تعالى عظمة الله أنه يخلق مثل هذا المخلوق، يعني فعلا ترى مثالا على قدرة الله. وأنت تقرأ قصة الدجال كيف أن الله خلق هذا الإنسان هذا اليهود، وكيف جعل هذه الفتنة لينتحي العباد، ومن حكمة الله أنه يبتلي العباد ليتبين المرتاب من المؤمن. وهذه الأحاديث ينبغي أن تنقل، والعلم الإسلامي ينبغي أن يشاع، لأنه ما دام سيظهر لابد أن يكون المسلمون على دراية بالموضوع وعلى معرفة بهذا، وكيف المواجهة، كيف تتم مواجهة الدجال. وعلينا أن نغرس الاستعاذة به ونشرع في نفوس أبنائنا وأهل بيوتنا، ونذكر أنفسنا بالاستعاذة من شره في الصلاة في كل صلاة، ونحفظ أول 10 آيات من سورة الكهف، مهم جدا حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف، لأنه سلاح المقاتل به الدجال إذا خرج. مع دراسة العقيدة الصحيحة الإيمان بالله حتى يكون الإنسان حقا، إذا خرج الدجال مهما تلقط له وأثار من الشبهات لا ينقطع فيه. لهذا نكون قد أنهينا موضوع الدجال الأكبر، وبقي في الموضوع بحث ذو صلة وهو قصة ابن الطيال. قصة ابن الطيال الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الغلام اليهودي الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يظنه الدجال، ونهاية بحث عدد من العلماء فيه أنه دجال من الدجاجية وليس الدجال الأكبر. لكن قصة ابن الطيال وكيف ظهر وكيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معه، وما هي قصة هذا الرجل أو هذا الولد ثم كبر بعد ذلك، إذا سنح وقت في أثناء هذه الدورة سنمر عليه إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.